ريموت المكيف خفيف شوية أكبر كم سنة يا رب. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إذا ابتعدنا فقربنا، وإذا انقطعنا فأوصلنا، وإذا غفلنا فذكرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من مدارسة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وها نحن نخوض في غمار هذا الكتاب وننتقل إلى جولة بعد جولة ومن قيمة بعد أخرى من القيم الإيمانية التي يركز عليها العلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله في معالجة قضية الذنوب والمعاصي. كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص، أو على الأقل كما قلنا أن يخفف من أثر هذه القضية في حياته؟ كيف يستطيع أن يعالجها؟ لأن إدارة هذا الملف بالشكل المتقن هو بإذن الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وبقدر ما تكون فاشل في إدارة ملف الذنوب والمعاصي بقدر ما تكون تعيسا في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يذكرنا. ولو كان من فضيلة هذا المجلس أنك في كل أسبوع تعيد تنفض الغبار عن هذا الموضوع من جديد لكفى به شرفا. يعني الإنسان أثناء الأسبوع قد يضعف، قد يرتكب معاصي، لكن كلما فتحت هذا الملف اللي هو ملف المعالجة، وكلما نظرت في هذا الموضوع وشغل بالك، كلما قللت من الخسائر. أما أن يكون هذا الملف يفتح مرة في السنة، بالتالي ستكون خلال السنة قد جمعت سجلات من المعاصي والذنوب ولم تنفض الغبار عنها. فمن الجيد أحبابي الكرام أن الإنسان حتى لو أن انتهينا من هذا الكتاب، أن يبقى هذا الكتاب عندك حاضرا أمام عينيك في كل أسبوع، يكون لك قراءة فيه وإمرار النظر، والعين لعلك تتذكر هذه المعاني. فرب معنى رب قيمة ذكرها عالم من العلماء تركت أثرا في نفس الإنسان طويل المدى. هذا الذي نبحث عنه نحن نقرأ، أن نبحث عن هذه المعاني وعن هذه القيم التي يمكن أن ترفرف في ظلالها على قلوبنا فتترك أثرا طيبا نستديمه إلى أطول فترة ممكنة. فنسأل الله سبحانه أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم. وهذا المهم أيضا، أن الإنسان إنما يتعلم من أجل أن يعمل، ولا يتعلم من أجل أن يقال قرأت كتابا أو في باب الثقافة المعرفية. نحن لا نحصل مجرد ثقافة معرفية، نحن نحصل علما وعملا وسلوكا يجب أن يترجم على أرض الواقع بإذن الله. فنسأل الله التيسير والتوفيق والسداد. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام منه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. قد علمت هذا المقطع مقطع حقيقة أطال فيه النفس ابن القيم رحمة الله عليه. حقيقة سأحاول أن لا أعلق في هذا المقطع، مقطع أدبي وفخم جدا في توصيف طبيعة معركة الشيطان مع الإنسان، وسيأخذ صفحات وهو يري كيف الشيطان يضع الحبائل وكيف يفترسك وكيف يصل إلى قلبك ثم عينك ثم الأذن. مقطع طويل وهو أدبي بلغة فائقة، فيحسن بنا أن نسمع هذا الكلام بتأمل. أرجو منك الآن أن تشغل عقلك وفكرك، لأن كثيرا مما يقوله ابن القيم هو الذي يحدث معنا يوميا. كثيرا ما يقول هنا هو الذي يحدث معنا يوميا، فانظر إلى هذا التوصيف الأدبي لهذه الحالة الإنسانية مع الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه. إذن هذه الخطبة التي يلقيها إبليس على جنوده قبل أن يستنفرهم إلى بني الإنس من أجل أن يغويوهم، إبليس يخطب هذه الخطبة في أعوانه من الجن: علينا أن نأخذ الإنس معنا على النار قدر المستطاع، ولا يجب أن نتركهم يذهبوا إلى الجنة. فمعركة إبليس الأول مع أبينا آدم، ثم أراد من إعوانه أن يكملوا هذه المعركة إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله: وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونهم بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها. كنفس واحد من أنفاسها. إذن ابن القيم يخبرك الله سبحانه وتعالى منح إبليس جنودا وأعوان، لكنه في نفس الوقت منحك أيها الإنسان جنودا وأعوان لتخوض هذه المعركة الشرسة. وهنا قال: وقد قام سوق الجهاد، يتكلم عن مجاهدة النفس بأعوانها للشيطان وجنده وأعوان، هي معركة الحياة، معركة الإنسان مقابل الشيطان. نعم. قال رحمه الله: وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهد منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول. المشتري هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على الثمن المبذول هو الجنة. نعم. وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فمثل هذه الآيات عادة أهل العلم أن يسقطوها على جهاد النفس كما نسقطها على جهاد البدن. يعني هذه الآيات أنت ربما عادة إذا تأملتها تحملها على جهاد السيف والسنان، لكن أهل العلم يسقطونها أيضا على جهاد القلب والجنان، عليك أن تسقطها على كلا النوعين. وهنا ابن القيم يسقطها على جهاد القلب في معركته ضد الشيطان، وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر في معركتك ضد إبليس في هذا السياق. نعم. قال رحمه الله: ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. شوف هذا المعنى كم هو جميل. ربما سألت نفسك مرارا وتكرارا: لماذا سلط الله علينا إبليس؟ لماذا سلط الله علينا إبليس ليغوينا ويوسوس لنا؟ فهنا يقول ابن القيم: لماذا سلط الله عليك إبليس وجنوده؟ لأن الجهاد أعظم الفرائض التي يحبها الله، والجهاد ليس صورة واحدة. بداية الجهاد هو جهاد النفس ضد خطراتها، بداية الجهاد هو جهاد النفس ضد خطراتها. إذن ولم يسلط الله سبحانه وتعالى هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد هذه العبودية أحب العبوديات إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد لكل مؤمن أن يأخذ حظه من الجهاد، ولا بد لكل مؤمن أن يأخذ حظه من هذه العبودية. نعم. قال رحمه الله: لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكل إنسان اتكل على الله وتعلق بالله فقد وكل الله بقلبه ملائكة يحفظونه. أنت عليك أيها الإنسان أن تحافظ على وجود هؤلاء الملائكة، وظيفتك أن تحافظ على وجودهم وأن تستنفرهم وأن تستعملهم من خلال محافظتك على الأذكار، ابتعادك عن أماكن السوء، هذه تجعل الملائكة دائما منك. في المقابل وجودك في أماكن السوء، عدم محافظتك على أذكار الصباح والمساء، عدم وجود أوراد من القرآن، يجعل الملائكة تبتعد عن هذا القلب أكثر وأكثر. فهذا توصيف لطبيعة المعركة، اسمعه بعناية. نعم. قال رحمه الله: يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند الحياة. إنما هي ساعة، ما معنى إنما هو صبر ساعة؟ مقدار مكثك في الحياة إنما هي دقائق معدودة، ثم إذا نجحت راحت الأبد، وأما إذا فشلت فهي تعاست الأبد. نعم. قال رحمه الله: ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا. إذن هذه أسلحتك، عليك أن تعرف ما هي الأسلحة. إذن عندك جند الملائكة، هذا مما سخره الله للإنسان ليخوض هذه المعركة. عندك أيضا سلاح آخر، هو ماذا؟ الوحي الإلهي. كلما ارتبطت بالوحي الإلهي بالكتاب والسنة، كلما أمدك بقوة القلب وزيادة الإيمان، وأعطاك العقل الذي فطره الله سبحانه وتعالى على طلب السوية. فعقل الإنسان فطر على طلب الحق والبحث عنه، ولا يريد في الأصل الباطل، لكن إنما تذهب العقول إلى الباطل لوجود الهوى في داخل النفوس، وإلا العقل فطر على طلب الحق وبغيته. هذه كلها أسلحة عليك أن تستغلها في حياتك: الملائكة والوحي والعقل الذي فطرت عليه. نعم. قال رحمه الله: وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها. هو يقصد بالمعرفة هنا العلم الذي تحصله من خلال الدراسة الشرعية ومن خلال النظر في الوحي الإلهي وما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمده سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه. هذه الأعضاء الخارجية، بعد أن تكلم عن الأعضاء الداخلية العقل والقلب، الآن سيتكلم عن وظيفة الأعضاء الخارجية: العين والأذن واللسان، ما وظيفتها في هذه المعركة؟ نعم. قال رحمه الله: فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات. وأنت شو ما أجمل هذا المعنى: وأنا أخوض معركتي في هذه الحياة، هناك ملائكة ليلا ونهارا تستغفر لي. هي معركة قائمة، معركة تقوم رحاها ومطاحنة بيننا وبين إبليس. الملائكة تستغفر، وهناك طلائع وهناك عقل وهناك قلب، والعدو ينتظر منك غفلة ليقتنصك. هذا يوميا أنت تخوض هذا الصراع. قال رحمه الله: وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون، وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد فجمعها لهم في 4 كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففلسفة هذه الحرب تقوم على هذه الكلمات 4: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. تمام؟ من حافظ على الصبر ثم الثبات على الصبر وهو المصابرة، ثم رابط على الثغور، على ثغر العين وعلى ثغر الأذن لئلا تسمع الحرام، وعلى ثغر الفم لئلا يتكلم بالحرام، وعلى ثغر اليد والقدم لئلا تمشي إلى الحرام، هذه مرابطة، وجعل تقوى الله رأس أمره، نجح في هذه المعركة الأبدية. نعم. قال رحمه الله: ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 4، فلا يتم الصبر إلا بمصابرة العدو وهو مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته، لأنك إذا صابرت عدوك طردته، أليس كذلك؟ لكن يبقى في النهاية نحتاج لحراسة، يعني طرد العدو لا يعني أنه ذهب ولن يعود، فيقول لك أنت تصابر العدو وتقاوم حتى تصده، لكن بعد الصد تحتاج إلى مرابطة على الثغر، لأن الثغر إذا ترك بدون مراقبة سيتسلل العدو مرة أخرى ويحاول أن ينزع منك الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وهي المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو ثغرا خاليا فيدخل منها. فالعين ثغر، والأذن ثغر أيها الأحبة، واللسان ثغر، واليد ثغر، والرجل ثغر، كل ثغر عليك أن تحرسه وأن تحتاط لئلا يدخل إبليس خطراته من خلال ثغر من هذه الثغور. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشياطين، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. يعني يعطيك مثال على كيف أن الإنسان إذا أخلى ثغره سيهزم، حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان صحابيا من علية المؤمنين. الصحابة الكرام في خطأ واحد تاريخي عندما أخلوا ثغرهم من جبل أحد ماذا وصار؟ هزيمة. تمام؟ نعم، هم تعلموا درسا استفاد منه في قادم الأيام، لكن هي الفكرة حتى نكون واضحين، لما تركوا الثغر جاءت الهزيمة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم تركتم الثغر فأتتكم الهزيمة. فكذلك أيها الإنسان معركتك في هذه الحياة، إذا أطلقت العنان لبصرك ستأتيك الهزيمة، إذا أطلقت العنان للسانك يتكلم كيف شاء ستأتيك الهزيمة، إذا أطلقت العنان لسمعك اسمع ما هب ودب، إذا أطلقت العنان ليدك ورجلك تمشي إلى الحرام، لا تقل من أين أتاني الضعف ومن أين دخلت الهزيمة، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال رحمه الله تعالى: وجمع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله طبعا تعالى. يقصد الثلاثة ما هي؟ الصبر والمصابرة والمرابطة الآية السابقة. نعم. فهذه الثلاثة رابطها هو تقوى الله الذي ختمت به الآية: واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. قال: فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. قال رحمه الله: التقاء الجيشين، فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. يعني هي هكذا الحياة، أنت تنتصر في جولة على الشيطان وهو ينتصر في جولة، الذنوب كتبت علينا، فهو يقول لك: وكيف يدال لك مرة ويدال عليك. إيش يعني يدال لك ويدال عليك؟ يعني مرة أنت تنتصر ومرة الشيطان ينتصر عليك، وتبقى هذه المعركة قائمة إلى أن يقبض الله سبحانه وتعالى هذه الروح وتفارق الجسد. نعم. قال رحمه الله: أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به ويقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته. فقلبك هو داخل الحصن، وحوله الأعوان والأنصار، هكذا ابن القيم يرسم لك هذا المشهد الجميل لطبيعة المعركة. الملك هو القلب، وهو جالس في المنتصف هنا داخل حصنه، وحوله أعوانه، حوله العين والأذن واليد، والكل يحاول أن ينافح وأن يبعد خطرات الشيطان ووساوسه. نعم. قال رحمه الله: وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنهم الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. شو معنى هذا الكلام؟ الآن لم يمكنهم، أي لم يمكن لإبليس ولجنوده أن يدخلوا على مملكة القلب إلا من خلال ماذا؟ الخيانة من أحد أعوان القلب. من الذي خان فيك؟ عينك؟ يعلم خائنة العين. شوف الله يخبرنا يعلم خائنة الأعين. يقول الشيطان وجنوده لن يستطيعوا الدخول عليك أيها الإنسان إلى مملكة قلبك إلا عند حصول خيانة من أحد أعوان القلب. إما تخون، إما يخون السمع، وإما تخون العين، وإما تخون اليد أو الرجل. هناك شيء سيخون من أعضائك ويتآمر مع إبليس وجنوده، فيستطيع إبليس أن يدخل من هذه الثغرة التي أنت فتحتها على قلبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم يمكنهم الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه. مخامرة يعني مواطأة، التواطؤ والتعاون. نعم. قال: فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال نعم لأعوانه، فأقوى يعني إبليس سأل ملك الإنسان هو قلبه، الملك في جسد الإنسان ما هو؟ هو القلب. فسأل أي الجنود أقرب إلى القلب، أي جنود القلب أقرب إليه، ليست العين وليست الأذن وليس، قال أقرب جنود القلب إليه النفس، الأمارة بالسوء أو المطمئنة. أنت ستعالجها، إما ستعطيها لإبليس وتصبح أمارة بالسوء، وإما تبقيها قريبة من القلب فتبقى نفسا لوامة ومطمئنة. فإبليس سأل وهو خبير بالنفس الإنسانية أي جنود القلب أقرب إليه، فقالوا له: نفسه. نعم. قال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعيدوها به. يعني ادخلوا على النفس فانظروا ما شهواتها، هذه النفس التي هي معاونة للقلب، ما الذي تشتهيه، فحاولوا أن تؤملوها بهذه الشهوات وتطمعوها فيها لعلها تدفع بالخيانة. نعم. قال: فعدوها به ومنوها إياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها. وهذا ما نحذر منه دائما، قضية الخطرات. الخطرات أحبابي مش دائما نركز عليها، لأن هي أول ما يبذره الشيطان في هذه المعركة. ما هي الخطرات؟ ما هي؟ هو شيء يلقى على النفس. ما هي الخطرات؟ خطرات الشهوات، خطرات النظر. أنت نعم عينك لم تنظر إلى الحرام، اتفقنا، أنت لم تسمع الحرام، لكنك فكرت بالحرام. تفكيرك بالحرام هو ترجمة ما قاله ابن القيم هنا، أن الشيطان يقول: أعطوا الشباك لهذه النفس، أملوها، اجعلوا هذه النفس تفكر في اللذة قبل أن تدخل في الحرام، قبل أن تمارسها اجعلوها تفكر وتأمل وتنظر وتفتش، فإنها إذا تشربت هذه الخطرات تحولت إلى فعل في الجوارح بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغرا. فإذا خامرت على القلب يعني هنا معنى الخيانة، خلص إذا النفس خانت القلب وتواطأت مع إبليس، أنت فقدت زمام الأمور وبدأت المعركة تتجه لصالح إبليس وجنوده. نعم. قال: وصارت معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. نعم. كل الحصون الأخرى ستنهار بمجرد أن تملك النفس، الحصون الأخرى العين الأذن اليد الرجل كله سينهار تباعا، سهل جدا. لذلك رأس أمرك نفسك، ولذلك قلنا المحاضرة السابقة الله أقسم أطول قسم على ماذا؟ على النفس، لأن هي محط الصراع، إبليس بيحاول يأخذها وإنت بتحاول تبقيها بجانب قلبك. إذا استطعت أن تبقي نفسك بجانب القلب انتصرت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من سلم نفسه لإبليس انهدمت عنده كامل الحصون الأخرى. أحباب الكرام. نعم. قال: فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها. هذا إبليس، إبليس يقول لهم إذا امتلكتم القلب النفس، عفوا، إذا امتلكتم النفس سقطت باقي الحصون، العين والأذن، فإذا سقطت باقي الحصون رابطوا عليها، رابطوا على العين فاجعلوه لا ينظر إلا إلى الحرام، رابطوا على سمعه فاجعلوه لا يحضر مجالس العلم ولا يسمع الخير، لأننا نعلم أننا إذا دخلنا إلى القلب يمكن أن نخرج. الرجل يتوب، الرجل قد يصلح حاله، قد يحضر المجالس مرة أخرى أو يسمع كلمة خير. فإبليس هو يفهم طبيعة المعركة، فهو حريص أن يدخل ويتسلل، ثم حريص أن يثبت دعائم على قلبك فيمنعك من كل أوجه الخير. أعد عبارته مرة أخرى، انظر كيف إبليس ينصح جنوده بخوض هذه المعركة. نعم. قال رحمه الله: ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور. هذا كلام إبليس لجنوده، رابطوا على ثغور هذا الإنسان بعد أن سلبتموها منه. نعم. قال: فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات. نعم، لأن القلب إما أن يموت تماما، خلاص يموت طبع عليه، أو يصبح مثخن بالجراحات، يعني مريض، مش الله عز وجل وصف القلب أحيانا بالمرض، قد يمرض، أو أسير للشهوات والرغبات. تمام، هذه حال القلب إذا استطاع إبليس أن يغزو وأن يصل إلى الملك. نعم. قال: ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، فإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. يعني حتى لو وصلت سرية، إيش السرية هنا؟ ماذا ستكون؟ موعظة هكذا سريعة، ما هذه السرايا؟ موعظة، درس، قراءة قرآن. فيقول إبليس إذا جاءته سرية مدد إلهي من موعظة، من قراءة قرآن، من ذكر، حاولوا أن تشغلوا هذه السرية. كيف يكون إشغالها؟ أن يحضر الدرس وهو لاهي، أن يذكر الله عز وجل وهو ينظر في الجوال، أن يعمل أي شيء بغير التركيز. فقال: فإذا وصلت هذه السرية إلى القلب كيف ستصل؟ ضعيفة منهكة، فلا تستطيع أن تحييه ولا أن تفك أسره. إبليس يعرف كل هذه المدارك والمداخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثغر العين، فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره، امنعوا العين من أن تنظر نظر تفكر وتأمل واستبصال. لأن العين إذا نظرت نظر تفكر واعتبار لعل الإنسان ينقلع عما هو عليه. فقل: اجعلوا العين لا تنظر في الأمور نظر اعتبار وتفهم وتبصر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإنما جعلوها نظر شهوة وحرام، هذا الذي ينبغي أن نحافظ عليه في معركتنا مع الإنسان. نعم. قال: فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فقط نظر في الجوال، السياحة والنظر في الأنهار والجمال والطبيعة، نظر في الشهوات والملذات، المهم لا ينظر نظر من يستبصر ويفكر ويتأمل في حاله ومآله. نعم. قال: فإن استرق نظره عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة. يعني إذا في يوم من الأيام استرق نظرة اعتبر بها فأفسدوها عليه، دمروها عليه بأن تتبعوها بنظرات من الحرام والشهوات والغفلة. نعم. قال: فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين. فإنها أقرب إليه، يعني العين تحب نظر الشهوات والاستحسان، قل فإنها محبوبة إلى العين، نظرة الشهوة، نظرة للحرام تستسلها العين، بخلاف نظرة الاعتبار والتبصر فيها نوع من الثقل، تحتاج إلى جهد أكبر. فيقول: إذا جاءت نظرة استيقاظ فأتبعوها بنظرات من الغفلات، فإنها أسهل على العين وأقرب لمرادها وشهوتها. نعم. قال رحمه الله تعالى في سياق كلامه: ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. هذه احفظوها، هي قاعدة أحبابي. يقول: فإنني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. أكثر سبب لفساد الإنسان في الحياة عينه، أكبر شهوة تفسد الشباب وطلاب العلم وطالبات العلم والصالحين والصالحات إخواني هي العين. الإنسان الذي يحكم عينه وأين تنظر وما الذي تبصر انتهى من ثلثي المعركة. أما الإنسان الذي يطلق العنان لعينه حتى لفضول النظر المباح، بعض الناس، بعض الشباب يقول لك: يا شيخ أنا بنظر في وسائل التواصل الاجتماعي فقط على أشياء مباحة. أخي، حتى النظر المباح هو مجلبة للحرام ولو بعد حين. لذلك السلف والحارث المحاسب وغيرهم من كتبوا في الخطرات كانوا يحذرون ليس فقط من النظر الحرام، كانوا يحذرون من فضول النظر، الشيء الذي لا يعنيك اصرف بصرك عنه، حتى زينة الحياة الدنيا المباحة. حاول أن تجاهد أن لا يقع عينك أو أن لا تقع عينك إلا على شيء ذو فائدة، شيء له أثر منتج. أما فقط إطلاق العين يمينا وشمالا فهذا هو أكبر ثغور إبليس التي يمكن أن يتسلل منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تمدن عينيك. ربنا سبحانه من فوق سبع سماوات هو يعرف ضعف الإنسان من جهة عينيه، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالحياة فيها العديد من الفتن الجميلة المرغوبة للنفس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا إذا امتدت إليه العين اشتهت ورغبت وطمحت للوصول إليه. بالتالي قلل القدر المستطاع من النظر واجعل عينك تقع على ما فيه فائدة. نعم أنا لا أقول أننا نستطيع أن نلتزم بذلك تماما، لكن على الأقل إذا كنت أفكر في منع عيني من فضول المباح فإن منعها من الحرام سيكون أقوى وأقوى. لكن إذا كنت لا أفكر أصلا في منع عيني من فضول المباح فأنا أتجه إلى الحرام خطوة بعد أخرى وأقترب من ميدانه وساحته. قال رحمه الله تعالى حكاية عن إبليس: فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال الأمنية. نعم أمني بماء الأمنية ثم لا أزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره فقولوا له. إذا لاحظوا ماذا قال، قال فإني أبذر به، كلمة به ضعوا تحتها خط لأن هي محور الكلام. يعني إبليس من أين بداية خطرات وأفكار ترج في القلب؟ من خلال العين. قال فإني أبذر بالعين في القلب بذر الشهوة. كيف تأتيك الشهوات؟ من خلال نظرك للحرام، من خلال نظرك للحرام. لذلك ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أزكى بقلوبهم. فزكاة القلب تبدأ من غض العين، زكاة القلب ونقاؤه وبياضه وسريرته الطيبة وصفاؤه تبدأ أحبابي من أين؟ تبدأ من حماية العين وغضها. ولذلك قال فإني أبذر من خلال العين في القلب بذر الشهوة ثم بعد ذلك تبدأ الشهوة. أسقيه بماء الأمنية، الآن أنت نظرت إلى امرأة محرمة لا تحل لك دخلت في القلب، ثم يبدأ إبليس يمنيك بالوصول إليها والحديث معها، ثم تبدأ الأمور بالخرجات والفروجات، ثم تبدأ إلى أن تقع في الزنا والعياذ بالله. هي خطوات كلها بعضها تلو بعض. نعم. قال وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسدا. طبعا يعني هذه شبهة إبليسية، يعني انظر إلى محاسن هذه المرأة لعلك تتفكر في خلق الله وعظيم صنعه. وهكذا يقول لك، هكذا يقول إبليس جنوده: أقنع هذا المغفل أن نظره إلى النساء إنما هو من قبيل التفكر في خلق الله وما أنعم الله به على الإنسان من النعم، لعل ذلك يحدث عنده تعظيما لربه. طبعا هذا كما قال أن هذا لا يأتي إلا على مغفل، هذا كلام يمشي إخواني في السوق، هذا كلام يمشي على المغفلين، وإلا يصعب الإنسان يقتنع بهذا الطرح الإبليسي. نعم. قال وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له، يعني كمان أفسد من هذا غريب. هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد فإن لم يقبل. تقولون ابن القيم إخواني ترى يعالج شيئا كان يقع في غلاة الصوفية في زمنه، وفي كل زمان غلاة الصوفية كانوا يبيحون النظر للنساء بهذا الكلام. يعني هو لا يتكلم عن شيء لم يقله أحد أو يتوهمه. غلاة الصوفية خاصة من يعتقدون بعقيدة الاتحاد أو الحلول كانوا يقولون بجواز النظر إلى النساء باعتبار والعياذ بالله أن الله في كل مكان، وبالتالي الله موجود في أجساد النساء، فأنت إذا نظرت إليهن. هذا كلام هو يقول بناء على واقع فاسد وقع به غلاة الصوفية في زمنه. نعم. قال فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد فإن لم يقبل. اتحاد يعني اتحاد الله في جسد الإنسان، وهذا كما قال ابن تيمية عنه هو أسوأ من قول اليهود أو النصارى، لأن النصارى جعلوا الله يحل في إلهين جعلوا إلهة ثلاثة، فالله يحل في جسد أو جسدين. وأما أصحاب عقيدة الاتحاد جعلوا الله يحل في كل المخلوقات، فقولهم أفسد من قول النصارى وأكبر. نعم. قال: فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص. نعم. ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة. لأن النصارى هم الذين يقولون بحلول الله في جسد عيسى ابن مريم وما شابه ذلك من أقوالهم الفاسدة. نعم. قال: فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. نعم. فهو يقول لك مجرد أن يعتقد الإنسان جواز النظر إلى النساء بهذه الحجة الإبليسية، بحجة أن الله يحل في هذه الأجساد وغيرها، هذا أرضى منه بهذا المقدار لأنه كفر. خلي بعد ذلك يشتغل بالعبادة ويصير سيدنا الشيخ والناس تعتبره ولي من الأولياء، إحنا ما عندناش مشكلة ما دام هو يقتنع بهذه العقيدة، فهذا من أصفى أصفياء إبليس من الإنس، لأنه يعتقد ما هو كفر. يعني إخواني، لسه الذي ينظر إلى النساء وهو يعرف أنه عاصي ومذنب أهون عند الله ممن ينظر بهذه الحجج الإبليسية التي يعتقد فيها أن الله حل في الأجساد. قال أن هذا كفر، بخلاف الذي ينظر وهو يقر بالمعصية يقول لك أنا عاصي لكن الله سبحانه منزه عن الحلول أو الاتحاد. هذه كله مناقشة. أنا أعرف ابن القيم وبطخ عمين قاعد، يعني هو يطخ على جهة الصوفية إنه يعني جماعة الخير أنتوا صحصحوا ما الذي تقولون. وهذا الحمد لله، يعني أغلب شباب أهل السنة ما عندهم شيء من هذا أو أكثر بحمد الله. نعم. قال: ثغر الأذن. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل. نعم. بعد أن انتهى من ثغر العين وخطورته انتقل إلى ثغر الأذن، فقال: احرصوا أن لا يسمع كلاما خيرا، أن لا يسمع موعظة أو نصيحة. لماذا نقول أيها الأحبة أهمية حضور الإنسان مجالس الخير، وأن يكون لك ولو في الأسبوع مجلس واحد تحضره، هو تثبيط لإبليس ولجنوده وقهر لهم. إبليس يريدك أن تدخل في غفلة الحياة وأن تكون قتيل للرأسمالية وللحياة الصناعية الحياتية هذه التي نحياها. الإنسان الموظف الذي يخرج من السابعة صباحا ويعود إلى البيت السادسة مساء فقط همه الدينار والدرهم، ثم يعود لحظات المسائية يذهب إلى أهله، كلام وحديث وغيبة ونميمة ونظر في الجوال، ثم ينام عن صلاة الفجر ويستيقظ اليوم الثاني لنفس الدوامة، عمل من الصباح للمساء، يعود إلى البيت، طعام شراب جلسات عائلية تلفزيون فيسبوك، ثم ينام وهكذا. ويريدك أن تبقى هكذا لأنه يضمن عدم دخول كلام الخير إلى أذنك. لذلك أقل شيء ولو عندك ذنوب ومعاصي ولو عندك بعد عن الله، أقل شيء أخي الكريم حتى تثبط إبليس وجنوده، أحضر مجلس علم واحد اثنين مش مشكلة، حاول أن تقهر إبليس ولو ساعة ساعتين، ولو كنت تعود من العمل الساعة الرابعة عصر ما في مشكلة. لابد إخواني أن ننجح جميعا في هذه المعركة. معركتك في الحياة ليست معركة الرزق، الله تكفل برزقك وفي السماء رزقكم وما توعدوا، لكن معركة الشيطان هي المعركة الأصعب. فالرزق والزواج والمال والثروة والمتعة كلها ينبغي أن تكون حواشي في الحياة وليست أصولا، والأصل أن أنتصر في معركتي ضد الشيطان. بالتالي نعم بدي أتعب وبدي أحضر مجالس العلم والخير وأذهب بأبنائي وهم صغار إلى هذه المجالس وأذهب إلى رفقة صالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هذه الأمور يجب أن تشغل ذهنك وخاطرك إذا أردت الانتصار، وإلا الانتصار لن يأتي لشخص كسول ملول ما عنده رغبة للمقاومة ودخول هذه المعركة والانتصار فيها. نعم. قال رحمه الله: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه. نعم. الباطل سهل تحبه النفس، الشاشات التلفاز والمسلسلات والكلام الأغاني والموسيقى هذا كله تستسهل النفس وتحبه. نعم. قال: تخيروا له أعدب الألفاظ وأسحرها للألباب. أعدب الألفاظ وأسحرها، الغناء والموسيقى. نعم. قال: وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فسجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء سجوه بأخواتها، يعني زيدوه، يعني ابدأوا معه بشيء قليل من الحرام، فإن تقبلته نفسه زيدوا عليه الحرام أكثر وأكثر. لذلك الشيطان ينتظر منك لحظة واحدة توافق فيها على الحرام. تسمع مثلا يمكن تجلس مجلس يستهزأ فيه بدين الله، أنت ما عندك استهزاء بل لا تقبله، لكن الشيطان يجعل أحد الجالسين يلقي كلمة فيها استهزاء بالدين، ويرى الشيطان كيف انطباعك سيكون، هل ستخرج من المجلس؟ هل ستنفر وتنكر؟ أم ستتقبل الأمر؟ يعني خلاص ما بدي يقول عني متشدد. مجرد ما فتحت هذه البوابة وتقبلت أول كلمة من الباطل أن تسمعها وتستقر في النفس، سيبدأ الشيطان يزيد هذا الموضوع عليك أكثر وأكثر، ويبدأ حصن الأذن ينهار أمام هجمات إبليس وجنوده. نعم. قال: وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء. شوف، إذا لا إياكم أن يسمع القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء أهل العلم، هذه الثلاث احذروا أن يسمعها. نعم. قال: فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به. كما ذكرنا قبل قليل، قد يقوى إيمان الإنسان قليلا فيسمع قرآن. ترى بعض الناس يذهب الصبح للشغل يحط قرآن ويشغل الإذاعة، لكن عقله مش مع الآيات، هو يظن أنه أخذ وجبة، لكنه أخذ وجبة ضعيفة. قد يذكر أذكار الصباح والمساء، فلان تذكر أذكار الصباح يقول لك: آه والله يا شيخ بذكرها، لكن العبرة كيف تذكرها. كثير من الشباب يشكو من انهياره الدائم أمام المعاصي، فلما نأتي نتكلم عن موضوع كيف تعالج نفسك يوميا بالأذكار يقول لك: أنا أذكرها. لكن العبرة أخي الكريم ليس أنك تذكرها، العبرة كيف تذكرها. هل تذكرها بتأمل في معانيها ونظر في آثارها واعتبار بها وإخلاص وصدق واستحضار لعظمة الله سبحانه؟ لأنه لا عبرة بذكر يذكر في حال الضعف، هذا سيصل إلى القلب أثره ضعيفا هزيلة. كذلك بعض الشباب أو الإخوة والأخوات تقرأ القرآن كما قلنا وهو يتصفح الفيس ولا ينظر في الجوال ولا، هذا إخواني هذا أثره يكون شبه معدوم. نعم إن شاء الله أخذت الثواب في الجملة، ثواب الكلام، لكن هل هذا يعينك على معركتك ضد إبليس؟ كلا. هذه قضية مهمة أن حتى تفهم أنت طبيعة المعركة. هذا كلام دقيق من ابن القيم في توصيف ما الذي يفعله إبليس. إبليس إذا رأك تحسنت قليلا في إيمانك فأصبحت تذكر أو تسمع قرآن، ويحاول أن يفشل قدر هذا الموضوع في حياتك أو أن يجعله قليل الأثر والانتفاع. إبليس ما عنده مشكلة تسمع القرآن بدون ما تستفيد منه، خليه يسمع، ما هو مش مستفيد. لذلك احنا دائما حتى في المراكز القرآنية والتربوية نوجه الإخوة أن أخي الكريم وأختي الكريمة لا تركز فقط على حفظ القرآن للأجيال القادمة، ما نحتاجه أكثر وأكثر هو الفهم والتدبر. خله ما حفظ القرآن لكن خله يفهم القرآن، يعني ليس المطلوب من الجميع أن يحفظ القرآن لكن المطلوب من الجميع أن يفهم القرآن. شوف، ليس المطلوب من الجميع أن يحفظ القرآن، هذه قدرات والناس تتباين فيها، لكن ما كان عند الصحابة الكرام كجيل أن الجميع يفهم القرآن وأصبح القرآن سلوكا في حياتهم. نحن اليوم في برامجنا التوعوية والقرآنية للأسف أقول كثير منا ما يركز في كم حفظ، كم أنجز، كم أنهى. هذا جانب لطيف ومهم لكن ليس هو الأساس، المهم كم فهم وكم استوعب وكم أنتج القرآن في حياته. يجب أن نرتقي في فهمنا للخطاب القرآني وكيف نوجهه للأجيال القادمة، لأن المعركة القادمة أحبابي الكرام أشرس. المعركة القادمة مع جنود إبليس من الإبليسيين والإنسيين ستكون أشرس وأشرس، فدعونا نستدرك الأمر قبل أن تتفاقم الأزمة بيننا وبين القرآن. علينا أن ننتبه على تربية أنفسنا وتربية زوجاتنا وأبنائنا على فهم القرآن أساسا، ويكون الحفظ وسيلة، ويكون الحفظ وسيلة لتركيز الفهم. أما أن يكون الحفظ هو المقصد والأساس النهائي والفهم فقط على الدارج وعلى الحاشية، هذا خلل في فهم وظيفة القرآن في حياة الأمة. نعم. قال: فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. إما بإدخال ضده عليه، يعني ماذا يقصد إدخال الضد؟ الكلام المحرم والغناء وما شابه ذلك. يعني سمع آية قرآن شوي، سيدنا الشيخ حول على قناة روتانا وصار يسمع موسيقى. ده بتعرفه في طريق الشغل عادي يكون طويل المسافة، فشوي ممكن يضع قرآن بعد نصف ساعة بمل. قال: فأدخل ضده عليه، أدخل ضده سماع الحرام، فنصف ساعة قرآن ثم يدخل في العمل في سماع المحرمات والموسيقى وما شابه ذلك. قال: وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه. ما معنى هذا؟ ما معنى تهويلها؟ شوف هذا كلام دقيق، أنا لماذا أحرص على قراءة هذا الكتاب؟ الكتاب الفاظ مختارة بعناية. ما معنى بتهويل هذا؟ من يقول لماذا يقصد ابن القيم هنا؟ آه شيخ أحسنت، تهويل القرآن في نفسك بمعنى أن هذا الكلام لا أستطيع أن أفهمه، هذا كلام عالي، كلام يعني فقط للبركة، وأما من يفهمه ربما هم الراسخون الأولياء وطبقة معينة، أما نحن كعوام المسلمين فإنما مقصدنا منه التبرك به. نفتح في رمضان نقرأ لنا صفحتين كذا، أو في الصباح أقرأ لصفحة كذا معوذات ينتهي أمره. هذا خطأ أحبابي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، أنت مطلوب منك أن تحضر مجالس التفسير وأن تسمع كلام أهل العلم في تفسير القرآن حتى لا تفسره بهواك، لكن من سمع تفسير القرآن وجده سهلا عذبا، وجده متاحا للجميع، لا يحتاج إلى عباقرة ولا يحتاج إلى فلاسفة ولا يحتاج إلى أذكياء وطبقات عليا. كل الصحابة فهموا القرآن، الأعرابي والبدوي قبل الحضري، كل الصحابة فهموا القرآن. نعم أشكلت بعض الآيات فسألوا عنها، وأنت إذا أشكل عليك بعض شيء من كتاب الله تسأل عنه، لكن إياك أن يدخل عليك الشيطان من جانب تهويل القرآن بمعنى أن فهمه ليس متاحا وأنه من الصعوبة بمكان، خصوصا مع زيادة الفجوة بيننا وبين اللغة العربية، وبعض الناس اعتاد رطانة العجم فأصبح يشعر أن هناك مسافة كبيرة بينه وبين لغة العرب، يقول هذا كيف سأفهمه؟ إذن خلاص يعني أتبرك به تبركا والله المستعان. هذه من يعني حابيل إبليس، هذه من أحابيل إبليس التي قد يدخل بها على بعض العقول. القرآن سهل لكن أبذل من أجل أن تفهمه. نعم. قال وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. نعم. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر. وأما شوف هذا الكلام وزبونه، اليوم لو قلنا الناس عوين دابة، ولك الرائج، بعض النفوس تطلب الرائج في السوق. اليوم النفوس تقولها قرآن وتفسير قرآن، تقول لك أخي أنت في عالم متخلف، أنت مسكين. اليوم الناس تتكلم في الحضارة الغربية والفكر الغربي والربرالية وهذه الأمور، وكيف نجلب المال والسوق العالمي والاقتصاد. يعني نقول قرآن واتعاظ ووعظ، هذا أمر يعني ربما للدرويش، للناس الطيبة المساكين. اليوم هناك مفاهيم اقتصادية ورأسمالية تحكم العالم، علينا أن نركز فيها ونهتم بها أكثر وأكثر، مفاهيم الحرية وغيرها. فهذا كله ترى ما يقول ابن القيم ما يحصل معنا في واقعنا اليوم، إما تعظيم وتهويل للقرآن أننا لا نستطيع أن نفهمه، وإما تعظيم وتهويل للحياة المعاصرة وما فيها من أفكار ومفاهيم فاسدة. تمام؟ ولذلك تجدهم يضجون رؤوسك على وسائل الإعلام في الأخبار، وهذا يحلل سياسيا وهذا يحلل اقتصاديا وهذا يحلل اجتماعيا، وتظن أن الكل يفهم والكل يغرف من هوى إلا من رحم ربي. يضجون الناس بالتحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعتبرون المنشغل بالقرآن إنسان مسكين مغفل يعيش على هامش حياة الأمة، لا يعرف متطلباتها ولا يعرف ما الذي تطمح إليه. وأما الإنسان الزاهد في القرآن الذي لا يعرف ما معنى الله الصمد، لكنه يحسن الرطانة والكلام وتصفيط الجمل بعضها جنب بعض على وسائل الإعلام، والله هذا الإنسان الراقي، هذا الإنسان الفيلسوف الذي يجب أن يعظم وأن توصف له. فإنسان ينتبه أحبابي حتى لا يغر بما هو رائج، كما قال ابن القيم لا يغرنك ما هو رائج عند الناس، اعرف ما هو رائج عند الله سبحانه وتعالى فعض عليه بالنواجذ. قال وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. نعم، هذه الشيطان يحرص أن يظهر لك الحق في صورة ثقيلة مكروهة. الشيطان حريص أن يظهر لك الحق، القرآن والسنة ومجالس العلم، بصورة ثقيلة مكروهة حتى تنفر منها، وحريص أن يريك الباطل بصورة جميلة مرغوبة حتى تقبل إليها. فإذا وجدت نفسك تكره مجالس الخير أو تتثاقل عنها، فاعرف أن الذي رسم ذلك هو إبليس. لو كان عندك مثلا في نفس وقت مجلس العلم والخير عزومة على غداء، الشيطان لن ينفرك منها، ستذهب وتصر أنه شيء يعبي شهوة البطن. لو كان عندك موعد تريد أن تخطب فتاة، والله شيخ لو سهران البارحة ليلا، لو ما نمتش الليل وأتيت والساعة صارت رابعة ستذهب لترى، لن تتثاقل. ليه؟ إنه شيء مرغوب للنفس. لكن لو قالك مجلس علم ومجلس تفسير ومجلس خير، سيبدأ الشيطان يسود الدنيا في وجهك، يقول لك يا أخي الأزمة والزحام والشيخ يطول علينا ونسمع كلام، والله سمعنا كثير يعني، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يثقل عليك هذه المهمة، لأنه يعرف كم سيكون أثرها جيد وانطباعها جيد على نفسك، فهو حريص أن يبعدك عن هذا الميدان. فعليك أن تفهم إبليس. الإخواني المسلم النجيب هو المسلم الذي يفهم كيف يتعامل إبليس معه. عليك أن تفهم هذه الأحابيل لتبدأ تواجهها بناء على هذا العقل، بناء على هذا المنطق الذي يفكر به عدوك، أن ترغمه في الأماكن بدلا من أن تسره بها. فهذه قاعدة مهمة. قال فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب. يعني لك يا قالب يكرهه ويثقل عليه. هذه من أكبر مخادعات إبليس على النفس الإنسانية، وابن القيم يكررها في معظم كتبه، كيف إظهار الحق بصورة مستكرهة وإظهار الباطل بصورة جميلة مرغوبة. نعم. قال وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع. شوف شوف شوف هذا كلام الفخم. قل لك بدك تفهم هذا الكلام، شوف الناس اليوم شياطين الإنس، قال لما تأتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إيش يقولوا لك؟ يا أخي خليه في حاله، وإيش بدك أنت فيه؟ هذا معنى كثرة الفضول. شوف ابن القيم إيش بعطيك في واقعك المعاصر، يصورون لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه تدخل في خواص حياة الآخرين، يعتبرون ماذا؟ كثرة فضول. هذا الذي عبر عنه. أنت لماذا عندك فضول؟ يا أخي متبرجة خليها بحالها ببالها، لماذا تنكر عليها؟ يا أخي بده يسمع غناء وموسيقى خليه يسمع، أنت إيش علاقتك بالموضوع؟ يا أخي هو يريد أن يعبر عن وجهة نظر. كل هذه يعتبرونها خصوصيات، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما عاد له قيمة. خلص تأمر نفسك، وإذا سمحوا لك أنك تأمر زوجتك وأبنائك جزاهم الله خير، يعني بتلاقيهم فتحوا لك فسحة. وأما أن تتكلم مع الناس بالحق وأن تمنعهم من الباطل، فهذا ماذا أصبح اسمه؟ تدخل في الحياة الخاصة وكثرة فضول كما يقول ابن القيم. هذه من حبائل إبليس. نعم. قال كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع أثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق. وهذا أحسنهم حالا، يعني اللي بقول لك لا هذا مش فضول، والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، لكن والله يا أخي بلاش تبهدل حالك، تعرض نفسك من البلاء ما لا تطيق، لأنك إذا أمر بالمعروف ممكن تسجن، ممكن تستدعى من الأجهزة، ممكن يصير لك ما يصير. يا أخي سيبك من هاي القضية، والله عارفين يا شيخ أنك رجل فاضل ومحترم وأنك تريد الحق، ولكن يعني اليوم خلص يعني مشي حالك، اسلك طريق آخر أو طريق آخر، خلي كلامك عموميات. شوف هذا الكلام يعني يجب الإنسان أن ينتبه له، أن ينتبه له، إنه أحيانا فعلا يكون كثير من الناس مثبطين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جبنا منهم، وإن كان أحيانا يكون له مساحة، يعني أحيانا لا قد تكون هذه نصيحة جيدة في بعض الأحيان من هو متهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عموما هذه زوايا ضبابية. أحيانا فعلا قد يكون شخص متهور زيادة عن اللزوم، وأحيانا يكون الشخص لا يفعل الحد الأدنى، ومع ذلك يقول لك الناس لا تعرض نفسك من البلاء ما لا تطيق. نعم. قال وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا. وهنا أنا تعرف ابن القيم أراد أن يضرب جهة الفرق المعطلة، الفرق المعطلة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ممن ينفون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وينفون استواءه على عرشه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمون أن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول. أنا ما بدي أدخلكم في بعض التفاصيل، إذا قلتم أن الله فوق السماء السابعة يكون هذا تحيز وجعل الله محاط داخل جهة مخلوقة، هذا كله كلام فاسد، لكن ليس هذا موطن الرد على هذه الشبهات. نعم. قال ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه وأعضاء وجوارح. يسمونها يعني يقولوا أنتم جعلتم لله أعضاء وجوارح، والسلف لم يتكلموا أن لله أعضاء وجوارح، هذا من افترائكم، نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه اليد والوجه والعين من دون أن نقول أنها أعضاء وجوارح، بل نقف عند حدود ألفاظ الشرعية وعند حدود الألفاظ الكتاب والسنة، وما هذه التسميات المخترعة من عندكم أنتم تريدون أن تلزموا بها السلف رضوان الله تعالى عليهم من يسلك دربه. قال ويسمون ما يقوم به من أمن صفاته. طبعا ما أن حوادث، قالوا إذن كل حادث مخلوق، إذن أنتم تقولون أن الله تقوم به المخلوقات، وهذا كلام فاسد لأنه ليس كل حادث مخلوق. لكن ما نريد أن يعني ينقلب الدرس الآن درس عقدي، خلونا نمشي الآن على هذه الجزئية. نعم. وما يقوم من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بهذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور. وهذا ما يفعله اليوم أصحاب هذه الفرق البدعية، أنهم يدخلون على الأغمار والجهال عبر الإعلام والوسائل المتعددة التي يستعملونها، فيقنعون عوام المسلمين أن إثبات هذه الصفات، وبعضها طبعا هو شيء فطري يعني علو الله سبحانه، ولا شيء فطري، هذا ليس شيء يحتاج إلى آيات حتى يستدل بها عليه كما قال الأئمة، لكن يضحكون على الجهال وعوام المسلمين بأنك إذا قلت أن الله عال فقد حيسته، وإذا قلت أن الله له وجه جعلت له جوارح، فالعام يستحول هذه الأمور. لك لا لا، أنا إذا لا أريد أن أدخل في هذه الأمور، فتجد خلاص يقول لك إذن لا أريد أدخل نفسي في كل باب الصفات، و خلص أتبع أقوال هؤلاء وأنفي عن الله هذه الصفات وإن كانت هي من أصول الدين ومعاقل التوحيد. فالإنسان ينتبه ويبقي ويحاول الإنسان أن يوعي الناس في هذه الأمور، وإياك أن تقول أن الكلام في هذه الأمور خاطئ أو إدخال الناس في أمور وأتون أشياء لا يحتاجونها. لا، فرق بين أن تدخل في التفاصيل وتبدأ تناظر عليها أمام العوام، هذا خاطئ، أما أن تعرف أن تعرفهم أصول هذه الصفات وأن يفهموها في زمن كثر فيه فساد عقول الناس وأديانهم، هذا أصبح مطلوبا منكم، هذا أصبح مطلوبا منكم أيها الشباب أن توعوا الناس بصفات الله سبحانه الواردة في الكتاب والسنة كما قلنا، بدون إدخالهم في التفاصيل والخلافات وكيف يرد، لأنه العوام قد لا يطيقون ذلك. أما أساس العقيدة لا بد يعرفه عوام المسلمين خاصة مع كثرة التجيل الممارس اليوم. نعم. قال ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. نعم، يعني العوام ضعفاء العقول في أغلبهم، فإذا يعني سميت الشيء بلفظ ثم سميته بلفظ آخر قبلوه باللفظ الأول ورفضوه باللفظ الثاني، مع أنه هو هو، تمام، هو هو، تمام. يعني لو قلنا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه، لو قلت لعامي أنا أريد أن أثبت لله ما أثبته لنفسه، إيش يقول لك؟ والله هذا جميل. طيب يأتي طرف آخر يقول هؤلاء يجسمون الله بالمخلوق، يقول لك أعوذ بالله، مع أن التجسيم الذي زعموه هو ما نقوله إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فالعامي لما سمعها تجسيما رفضها، لكن لما سمعها إثباتا لصفات الله سبحانه قبلها. فخصومك دائما في هذه الميادين يحاولون أن يسموا طريقتك الشرعية بألفاظ بدعية يكرهها العام من خلالها، فأنت مؤمن أنني لا أجسم وأنني أثبت ما أثبته الله لنفسه، لكن العام لا يستطيع أن يفرق بين ما تقوله أنت وما دعي عليك. أنت تقول أنه إثبات، لكن خصومك يقول أنك مجسم. لا خلاص، ما دام سموه تجسيم أنا لا أريد طريقتك. طب يا أخي تعال شاورني، هو أنا فعلا مجسم ولا لست مجسما؟ فالعامي للأسف يضيع مع كثرة الألفاظ والمصطلحات، ويصعب عليه التمايز في هذه المضائق الصعبة. نعم. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا وهو باطل، لأن وهو القول الباطل. ما معنى زخرف القول؟ يعني باطل القول. زخرف القول هو اللفظ المزخرف لكنه في الداخل ماذا؟ باطل. لذلك سماه الله ماذا؟ زخرفا. في الخارج مزين جميل، لكن في الباطن هو باطل ومتهالك. نعم. قال لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. أي بغير اختيار الشيطان. نعم، أفسده عليه كما قلنا بعدم تركيز الإنسان في هذا الكلام الخير. نعم. قال رحمه الله ثغر اللسان، ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه بعد الثغر. أن انتهى من العين والأذن يستلم الشيطان لسانك، فماذا يقول لجنوده؟ قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه. قبالة الملك يعني كأنه هو الذي يقف أمامه، اللسان هو ترجمان الملك، هذا معنى قبالة الملك، يعني هو الترجمان الذي يترجم ما وقر في داخله، فإذا استطعت أن تفسد لسانه فأفسدت قلبه. نعم. قال فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. الثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس. إذن الشيطان أخي الكريم يطلب منك أحد مطلبين، الأعلى أن تتكلم بالباطل، فإن لم يظفر بهذا منك رضي منك أن تسكت عن الحق، أن ترى حرمات لا تنتهك فتسكت. نعم أنا لا أريد ذلك لكنني أسكت، تمام، في موقف طبعا كان بإمكانك أن تنكر فيه وأن ترد. الآن إذا لم يكن بإمكانك أن ترد اكتفيت بالإنكار بالقلب، يعني هذا يقع فيه جميعا. لكن الإشكال هنا الذي يقوله ابن القيم أن يكون الإنسان في موقف يستطيع أن ينصر الحق ولا يترتب عليه أذى كبير ويسكت عن هذا الحق استحياء، خجرا أن يقال متشدد، أو أن الناس تقول أنه رجع، أو ما شابه ذلك من الأمور. فالشيطان يقول لك أنا أطلب منك أحد أمرين، أعناهما أن تتكلم أنت بالباطل وتدعو الناس إلى الفساد، فإن لم أظفر منك بهذا فسأظفر منك بالحد الأدنى وهو السكوت عن شرع الله وتوضيحه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيله. نعم. قال فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ الناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ لأنه أحيانا لماذا كيف يكون الشيطان الأخرس أحيانا أنفع من الشيطان الناطق؟ آه سنة الناطق معروف عنه أنه لا يدعو للشر، الناس تنفر منه نفسه. نعم مشهور عنه انه يدعو على الشيء جميل، ولكن قد يكون الاخرس هذا معروف بالصلاح. احسنت، جميل، يعني احيانا قد يكون سكوتك اضر من شخص متكلم بالباطل، ان المتكلم بالباطل الناس تعرف سمعته سيئه وبالتالي لا تقبل منه، واما انت من اهل الخير والصلاح فلما سكت عن نفس الباطل الناس اقتدت بك وشعرت انه هذا الباطل ليس بشيء او ان الموضوع سهل او فيه سعه، فسكوتك أنت عن الحق كان أسوأ أثراً في الناس من تكلم صاحب الباطل. أحياناً قد يكون بعض الناس إذا تكلم بالباطل لم يحسن ترويجه، أو سفهه بدلاً من أن يعظمه لحماقته. وأما فلان إذا سكت عن إنكار الباطل مجرد سكوته كان علامة على الرضا وبالتالي اقتدى الناس به. ففعلاً أحياناً سكوتك عن الحق هو جريمة، سكوتك عن الحق في أماكن معينة هو جريمة، كما أن نطقك بالباطل يكون جريمة. نعم. قال فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق، واعلموا يا بني أن ثغر اللسان الذي هو أهلك منه بني آدم أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر، وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر. هذا أوصيكم وصية مش لكم، هذا إبليس يقول لجنوده، فمش تذكروا وصية لكم. طيب. قال فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها، وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق. إيش معنى هذا الكلام؟ لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع، تمام؟ فينطق باستحسانها وتعظيمها. هذا يا إخواني ما يفعله المؤسسات الإعلامية اليوم، هذا التوصيف الدقيق من ابن القيم، هذا ما تفعله المؤسسات الإعلامية اليوم. إذا أرادوا أن يروجوا فكرة باطلة ماذا يفعلون؟ يأتون شخص يتكلم بالباطل ويأتون بجمهور يصفق له، تمام؟ هذا الكلام توصيف دقيق من ابن القيم. ها حتى يشعروك أن هذا الباطل أصبح رأياً عاماً وأصبح له قبول وأصبح له نفوذ وأصبح له جمهور. هم حريصون على سلوك هذه المسرحية، أنهم يأتون بالشخص كما قال ابن القيم يتكلم بالباطن، ثم يأتون بشخص آخر يسمع اللي هو الجمهور الذي يصفق، فيقولون للمتكلم بالباطن والله ما شاء الله عليك لو تعيد لنا هذه الكلمة عيدها ما أجملها. بعد ذلك ينشروها بوست ويكون تحتها تعليق، وتكون من أكثر الأمور التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الفترة وأصبحت ترند. هم يهولونها لأنهم هم الذين يملكون زمام الإعلام، هم الذين يملكون هذه الشركات الكبرى. فكلمة الباطل تعظم ويصفق لها ويوجد لها من يسمعها، بل أحيانا هم من يصنع الجمهور. يعني لو ترك الأمر لا يكون لها جمهور، هم من يصنع الجمهور ويجذبون الناس حتى بالمال من أجل أن يشعروك بأن هذا الباطل له قبول، وأن عدم قبولك له هذه مشكلة فيك أنت، أنت مش فاهم هذا الرقي الحضاري وهذا الكلام الذي ينم عن عقلية واعية. تعرفون هذه الدوامة التي للأسف يتهالك فيها الناس على وسائل الإعلام. فهذا كلام من ابن القيم يدل على وعي ما الذي يحدث. قال لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، خلي هذا الإنسان يتكلم بالكلمة الباطلة، طيب، ويكون الآخر يعني شيطان آخر واقف على سمع الإنسي الذي يسمع. في شيطان واقف على لسانك وشيطان واقف على سمع الآخرين. قال فينطق الشخص السامع باستحسان كلمة الباطل وتعظيمها والتعجب، ويطلب من أخيه أن يعيد الكلمة مرة أخرى تعظيما لها، مع أنه كله باطل بباطل وصنيعة بصنيعة. نعم. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. فالشيطان إذن أقسم لربنا سبحانه أنه سيبقى يوميا يأتي للإنسان من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وربنا ذكر هذا القسم الشيطاني في كتابه حتى يوعيك أيها الإنسان أنه يا أيها الإنسان هذا كلام من الله لك لي ولك، يقول لك الشيطان أقسم لي أنه سيبقى يجلس لك على الصراط المستقيم ويبذل جهده ليلا ونهارا من أجل أن تنحرف عنه. ماذا أنت تستفيد من هذا الكلام؟ بماذا سأخرج؟ أنني ليلا ونهارا يجب أن أكون متيقظا. مادام الشيطان أقسم والله أثبت فعلا الشيطان صادق لما قال أنه أقسم، لأن الله نقل قسمه، بالتالي الشيطان ليأتينهم بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بالتالي المطلوب مني كإنسان أن أبقى متيقظا 24 ساعة في كل خطوة أخطوها في هذه الحياة، لأنه أي خطوة ممكن تكون مزلق من مزالق الشيطان. أي خطوة يمكن أن تكون مزلق، وظيفة، مكان معين أذهب إليه، مجلس مع قوم، زواج، أي قرار من قرارات الحياة قد يكون، مش قد يكون، هو 100% الشيطان حاضر ومستعد ليتلقفك في جزئية من هذا القرار. فانتبه يا رعاك الله لطبيعة المعركة ولا تكن من الغافلين. يعني الشيطان ما بأخذ إجازة، الشيطان ما بأخذ إجازة، يعني ما في يوم في الأسبوع الشيطان يقول لك أنا خلص مريحك خذ أمورك. اللهم نقول رمضان إن شاء الله صفدت فيه الشياطين، لذلك نقول استغلوا رمضان لأنها فرصة قد لا تعود، لكن باقي شهور السنة الشيطان لا يأخذ إجازة لا ليلا ولا نهارا، حتى وأنت نائم يوسوس لك بالخطرات السيئة والأفكار الرديئة، بل حتى وأنت نائم يوسوس لبعض الشباب وبعض الأخوات حتى بترك مجالس الخير، ويشوه له صورة المجلس أو ما شابه ذلك. ترى الشيطان شغال على كل الصحابين وعلى كل الأساليب من أجل أن تفشل في حياتك. انتبه يا رعاك الله. نعم. قال أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها وقعد بطرقه كلها. شوف هذا الحديث، إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه كلها، أي قرار حياتي الشيطان حاضر فيه ويحاول أن يبعدك عن الجادة السوية. نعم. وقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه قال هي أموالنا إذا أعطيناكموها صرنا مثلكم. يعني إذا أنا صدقت عليك راح أصير فقير في يوم من الأيام مثلك، شوف هذا الكلام الذي يقوله المغفلون. نعم. قال واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء. فمن أبو هذه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم فتنة تركها الله على رجال هذه الأمة، إنما هي فتنة النساء، وهي أول فتنة دخل الشر فيها على بني إسرائيل. يعني شايفين تاريخ بني إسرائيل الدموي المتعب الذي ذكره الله في القرآن وما زلنا نشاهد آثاره في واقعنا، تاريخ بني إسرائيل الدموي المتعب بداية شره النساء، بداية شره النساء. ففتنة النساء والتوقي منها هي فتنة يجب أن ينتبه لها الرجال، بسبب طبعا هي المشكلة ليست في النساء كنساء، وإنما هم أيضا مفتونون بنا ونحن مفتونون بهم. المشكلة يعني هو خطاب للرجال أن الله سبحانه وتعالى قد وضع غريزة في الرجل تجاه المرأة وغريزة في المرأة تجاه الرجل، هي أشد أنواع البلايا وأضعف ما يكون الإنسان تجاه الإنسان. قد يشارك في معارك الأبطال ويقاتل فيها قتال الأشاوس الرجال، وقد يبذل المال ويتصدق ويفعل كل سبل الخير ويكون رجلا في كل شيء، لكن يضعف أمام امرأة، يضعف أمام امرأة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقد ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كن. يعني الرجل الحازم صاحب المواقف الصلبة والمعارك واللمسات وصاحب الخير يضعف، لأن هي هذه الغريزة غريزة متعبة جدا، غريزة متعبة جدا، كأنها تشعر بكل أحشائك وجسدك. ولاحظ نفسك كيف تضعف أمام صورة أنت لم ترها أمامك أو تكلمك أو تحدثك، هي صورة تجدها على الجوال أنت تنهار أمامها ولا تستطيع أن تمنع نفسك من الرؤية، فما بالك إذا جالستك. لذلك لما نحذر من الاختلاط والفساد ويأتي إنسان تافه يسمي ذلك رجعية أو تخلف أو أنكم لا تعرفون الواقع المعاصر، هؤلاء أناس هم معجبون بهذا الواقع وبلذته وشهوته ويريدون أن يتعايشوا معه لأنهم يصيبون منه الشهوات، فيعتبرون الإنكار عليه رجعية أو تخلفة. لا، أنت قل لي أنك تريد الشهوة والحرام الذي أنت فيه ومسرور على معاشرتك للنساء، نعم أفهم هذا. أما أن تسمي الدعوة إلى الصفاء والنقاء وحماية قلوب الشباب والنساء من هذه النار التي تتضرم تخلفا ورجعية، هذا تخلف في عقلك ورجعية في ذهنك وليس من الإسلام في شيء. نعم. قال واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه. قال النفس الأمارة واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه ثم الآن بعد أن انتهى من قضية الأذن واللسان انتقل للأيدي والأرجل. قال ثم الزموا ثغر الأيدي والأرجل فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. إن الشيطان يقول لجنوده امنعوا الأيدي والأرجل أن تبطش بما يضركم. ما الذي يضر الشيطان؟ أن تبطش اليد في الخير والطاعة وأن تمشي الرجل إلى الخير والطاعة، فيقول لهم امنعوا اليد أن تبطش بما يضركم، أن تبطش بظالم، أن تبطش بعدو للإسلام والمسلمين، امنعوهم من ذلك وصوروا لهم ذلك بأقبح الصور، وتعرفون الإعلام كيف يصور ذلك، ما بدنا ندخل في السياسة. ونيجي الآن على الأرجل، فالمطلوب من الأرجل أيضا أن لا تمشي بما يضركم. ما الذي يضر إبليس؟ أن تمشي رجلك إلى مجلس علم، إلى مسجد من المساجد، إلى حلق التحفيظ، إلى خير من فإبليس يحاول قدر الإمكان أن يمنعك من هذا الخير. نعم. النفس الأمارة واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها. رجع للنفس الأمارة، يعني هو بدأ بها ثم عاد إليها. نقولنا أهم جند من جنود القلب النفس، فإذا ظفر بها ابتداء وانتهاء ظفر بكل شيء. نعم. قال فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. وأمدوها واستمدوا منها، شوف هذه العبارة، كأن النفس الأمارة مع تطورها تصبح أخطر من إبليس، تصبح هي التي تعطي إبليس الأفكار، كما حدث مع أبو جهل لما دخل إبليس وأبو جهل ومجموعة ليتفاوضوا لماذا يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هل يقتلونه، هل يأسرونه، ماذا يفعلون به. فأبو جهل اقترح على إبليس فكرة لم يقترحها إبليس نفسه، وهو أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أن تتفرق دمه بالقبائل. يعني بعض النفوس الإنسانية هي تمد إبليس بالأفكار أكثر من إبليس نفسه، وهذا عندما تتطور هذه النفس في السوء وتصبح بحد ذاتها رأسا من رؤوسه. هذا معنى قوله وأمدوها، يعني بالشر، واستمدوا منها، خليها أيضا هي تصير تفكر معكم، وهي تقترح عليكم من الأفكار الشيطانية ما يجعلنا نتشارك معا، وهذه من أكبر الخيانات للقلب. نعم. قال وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطع موادها، أي مواد الخير، أن تقطع مواد الخير عن النفس المطمئنة، الأذكار والقرآن والتدبر ومجالس الصلاة وكل ما يعينها على النهوض. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته. خلاص، هذا هنا انتصر الشيطان. إذا امتلكتم النفس الأمارة هذا الامتلاك، خلاص اكحشوا القلب عن حصنه، ما عاد القلب على عرش المملكة. خلاص الشيطان الآن استحوذ على قلبك. دائما نتذكر سورة المجادلة، استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ عندما تحصل الخطوة الأخيرة هذه، يطرد الملك عن عرشه، يطرد قلبك من داخل الحصن، ويجلس إبليس على هذا العرش في قلبك، يصبح يفكر عنك وأنت عبارة عن آلة من آلاته وأداة من أدواته فقط. نعم. قال فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصله واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته، إذا أحسستم أن القلب لا بده يقاوم ويرجع حتى يجلس على عرشه مرة أخرى. قال فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح. بين النفس الأمارة عندي في نسختي، فعقدوا بينه وبين النفس الأمارة عقد نكاح. ماذا نفعل؟ أيوة، اقرأ. فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عرس توجد. عروس توجد. الآن بدأ الشيطان في مرحلة أن ترى الحق باطلا والباطل حقا. اللهم أرنا الدامج ندعو، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا. فيقول للشيطان لأعوانه، إذا وجدتم القلب يحاول أن يعود إلى عرش المملكة، فحاولوا أن تعملوا عقد قران ونكاح بينه وبين النفس الأمارة بالسوء. كيف ذلك؟ قال زينوا له النفس الأمارة بالسوء، وأظهروها له بأجمل حلة، أنها نفس طيبة خيرة تريد له السعادة في الحياة والطمأنينة، ترى هي لا تريد لك شيئا. قال فإذا أعجب بهذه العروس وهي النفس الأمارة، اقترن بها، وأصبح القلب يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذه قمة الانتهاء في حياة الإنسان، أن تصبح عندك تشوه في الرؤية. يعني ما دمت تعصي وأنت تعرف الحق لكنك لا تقوى عليه، هذا أهون بكثير من أنك ترى الباطل حقا. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، ما دمت تعصي لكن ما زالت الرؤية عندك واضحة مكشوفة، إنه أنا بعصي بس أنا عارف إن غلطان، هذا أهون بكثير بكثير من أن يحدث تشوه في الرؤية فتصبح لا تدافع عن الباطل وتزعم أنه تقدم وحضارة، وأن العلاقة بالنساء وعشرة النساء والاختلاط جائز. لذلك كما قلت، أنا العاصي أرحمه، لكن المنافق الذي يحاول أن يزيف الباطل على أنه حق لا أرحمه، أنه هذا مختوم على قلبه ويزيف الحقائق أمام الناس. أكمل. نعم. قال وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد وقول له ذقت طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب. كما ذقت طعم الحرب، أنه خلص بكفيك حرب في هذه الحياة، أنت بدك تضلك تجاهد إبليس لمتى؟ خليك تستريح يا قلب وخليك تطمئن وعيش حياتك، مش بقول لك خلص عيش حياتك، عيش حياتك، اغرف من هذه الشهوات وتمتع قدش بدك تعيش، تمتع كما يقول يعني طرف ابن العبد ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي ومنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. يعني يقول لولا ثلاثة أشياء ما فضلت الحياة، أول شغلة في حياته ما هي؟ أن أشرب الخمور وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء الممددي وأن أعاشر النساء. خلاص هذه حياة طرف ابن العبد الجاهلي. فالآن الشيطان يريد أن يوصلك لهذه المرحلة، مرحلة التطبيع مع الباطل. شوف هذه الكلمة التطبيع مع الباطل، وأن يصبح الباطل بالنسبة لك هو أسلوب حياة ونمط حياة تعيشه. أزعم أن 80% من الوضع الإسلامي اليوم هو في هذه المرحلة، مرحلة التطبيع مع الشهوات والملذات، والإعلام يضخ نحو هذا، يضخ بكل طاقته أن نتطبع مع المعاصي والذنوب وأن نألفها لتصبح على الأقل يعني إذا أنت لم تفعلها متعايش معها، إذا أنت لم تفعلها على الأقل متعايش معها. ونحن نكون واقعين مع أنفسنا، الجامعات المختلطة نحن تعايشنا معها لكن هي حرام، هذا حرام، لكن إحنا تطبعنا معها وتعايشنا معها وأصبحنا بالعكس الذي لا يروع الجامعة إيش نعتبره؟ متخلف مسكين، بدك تدمر حياتك وحياة بنتك بدكش تروح على الجامعة. شوفك صار التخلف وعدم الوعي، وهذا ترى نوع من التطبيع، بس إحنا ما بدنا نقنع أنفسنا، بنحاول لا إنه مش مشكلة، لا يا شيخ هو منحاول يعني، لكن هو في الواقع هو تطبيع مع الباطل وتطبيع مع الحرام. نعم قد يكون لنا أعذار ونسأل الله يرحم ضعفنا، لكن في النهاية هو تطبيع. فالشيطان يحاول دائما الوصول بالإنسان لهذه المرحلة. نعم. قال ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة لذة هذه المسالمة، هذه النسخة مستوية تماما. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة أن يصبح القلب متطبعا مع الباطل. نعم. قال ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي وإنما هو حرب متصل بالموت. يعني ستبقى تقاتل حتى الموت ترى أنت بتتعب، خلاص ريح نفسك وعيش الحياة بشهواتها. نعم. قال وقواك تضعف عن حرب دائم، واستعينوا يا بني بجندين عظيمين بجنديين عظيمين لن تغلبوا معهما. ماذا تذكر هذا كلام إبليس لجنوده. نعم. قال لن تغلبوا معهما أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك. لذلك أحبابي لماذا نركز يوميا على الورد القرآني؟ الورد القرآني هو الذي يذكرك يوميا بالله والدار الآخرة. أنت لماذا يجب يوميا تقرأ القرآن ويكون لك ورد ولو صفحتين ولو نصف حزب؟ شوف إبليس إيش يقول لجنوده، قال عليكم بجند الغفلة فأغفلوه عن تذكر الله والدار الآخرة. ما الذي يجعلني يوميا أتذكر الله والدار الآخرة؟ لما تبدأ صباحك 5 صفحات 10 صفحات من القرآن فيها التذكير بالله، اليوم الآخر، الجنة، النار، تقرأ سورة الملك، تقرأ سورة الزلزلة، تقرأ سورة القارعة، هذا بحد ذاته هو وقود في هذه المعركة. قد لا تكون أنت منتبه على هذه التفاصيل لكنها واقعة في حياتك، إنه هذه الآيات لسه عم تحجزك عن الحرام شوي، عاملة بينك وبين المعاصي والذنوب. صح مش جسر قوي، قد تكون ضعيف الإيمان لكنها عاملة شيء. لكن أنتم لا تعرفون قلوب الذين لا يقرأوا القرآن كيف هي منتنة، اللي بجلس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة ما فتح القرآن بيستنى رمضان حتى يجي، هذا قلب منتن أحبابي، ما عنده شيء، ما عنده زاد المعركة، لا يستطيع أن يواجه هذه الحرب الشعواء التي يقودها إبليس من كل الجهات. يعني أنتم لاحظين الحرب كيف وصفها ابن القيم، حرب صعبة جدا، الذي لا يملك زادا فيها سينهار تماما. نعم. قال فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. الثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني. صولوا يعني هاجموهم. نعم. بجند الغفلة وجند الشهوات، فليس لكل. نعم. قال وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة. فهذان العسكران إذن متكاتفان، استعينوا على الغفلة بالشهوات واستعينوا على الشهوات بالغفلة، كل واحد يمد صاحبه. نعم. قال وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذات. وقرنوا بين الغافلين يعني خلوهم أصحاب، مشان هيك ربنا في سورة الكهف إيش قال لك؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك أن يكون قرينك، إنه إذا كان قرينك أنت زدت الطين بلة، يعني أنا عندي غفلة وربنا ساتر علي، أروح أتخذ قرين في غفلة أيضا؟ فالشيطان شوف هذا الكلام دقيق، الشيطان يحرص أن يجذبك للغافلين، فتكون مجالسك مجالس الغافلين، وصحبتك وذهابك وعودتك ووظيفتك ونهارك إلى ليلك في هذه المساحة. تخيل إنسان يشتغل في وظيفة من الساعة السابعة على الساعة السادسة لا يذكر الله فيها، وإنما صوت المعازف والموسيقى شغال في مكان العمل، والمتبرجات يذهبن ويعودن، وهذا يستهزئ بالدين، وهذا يلقي نكتة تهكما، مسكين هذا الإنسان محروم تعبان. فأخي الكريم، إذا وجدت بيئة عمل مثل هذه البيئة أهرب منها، أهرب منها ودع الرزق لله سبحانه وتعالى يأتيك بما هو خير. أنا أعرف الواقع صعب، لكن أنا أقول هذا من أجلي ومن أجلك، إنه هذه المعركة معركتك في الحياة ستحتاج فيها أن تتخلى عن كثير من رغبات النفوس. قد تتخلى عن راتب عالي مقابل سلام الدين، ممكن نعم في لحظة من اللحظات سلام الدينك، سأترك شركة أنا فيها في موقع عالي مقابل أني أدخل في شركة أفضل حالا. أنا أخوش اليوم يعني في شركة متدينة بالمفهوم هذا، كلهم منقبات ومحجبات، لكن أنا أقول لك ستجد شيء أهون من شيء وأخف الشرين مطلوب كما قالوا. فاطلب سلامة قلبك، هذا الخط الأساس عند اختياري أي وظيفة أو بيئة عمل سأعمل بها. نعم. قال وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطان. استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب. نعم. قال ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة. لأنه شو بيصير؟ إنه بكون مثلا أخ طيب صالح ومعاه اثنين غافلين، فاثنين الغافلين كل واحد إيش معه؟ شيطانه، فصاروا أربعة وهو المسكين الذاكر، فبيضيع بينهم، فالذاكر ينطحن ويصبح غافل فيزداد حجم الغفلة في المجتمع. تمام؟ فأنت ما تقول لا أنا أموري منيحة، أنا لا أتأثر بالبيئة التي حولي. هذا ربما دعوة كثير من الشباب والأخوات اللي هم صالحين وطيبين، لكن يدخل في معامع أماكن ليست له، يظن نفسه أقوى من الشيطان، يظن نفسه أقوى عن التغيير وعاصي، فإذا به يبدأ يتغير قليلا قليلا مع كثرة مصاحبته لأهل الغفلة. نعم. قال ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم. طلعوا خمسة لسه، يعني حتى شيطان الذاكر مع الأربعة فصاروا هم خمسة ضد واحد. أيوة هذا زيد أحسوه. قال وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم، وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها. طب خلينا نقف عند هذا القدر، يعني أظن المغرب قارب حتى أخواتي سنة لنا نزلهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حاول هذا المقطع أن تعيد قراءته مرات ومرات في المنزل، يعني إنه مقطع يصور لك حجم المعركة وشراستها وطبيعتها ومن أين تؤتى ومن أين يدال عليك ومن أين أنت تدول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتصار فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونلتقي على خير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.